السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر قناة يوسف فارس أن تقدم لكم هذه المكالمة الهاتفية مع الشيخين الفاضلين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع رئيس قسم العقيدة سابقا في الجامعة الإسلامية، الشيخ منصور بن عبد العزيز السماري عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا، حول ما تفضل به الدكتور محمد بن عمر بازمول حول تغريدة له بعنوان لفتاة، سنضع صورتها لكم على هذا الشريط. والآن نترككم مع هذه المادة العلمية ومع كلام فضيلة الشيخ عبد الله الجربوع حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه التي يسمونها تغريدة لمحمد بازمول، ويقول أنه إذا لم يعتقد المساواة فإنه لا يكون شركا، يعني من صرف حقيقة الشرك بدون اعتقاد. أولا، بازمول وهو على طريقة أبي علي الريس وغيرهم من المرجئة المعاصرين، يعني لهم مقولة مشهورة أحب أن أبدأ بها: أصلوا يا شباب. يقول شيخهم: أصلوا يا شباب، وقد سمعتها بأذني، أصلوا يا شباب، أصلوا للتوحيد والإيمان والشرك. وانطلقوا، كل يأصل من عنده، وكل يأتي ببدعة وتغريدة أو سمها ما شئت، يؤصلون الآن كأن الدين ما أصل. ومن ضمنها هذا هو، هناك شيء اسمه اتخاذ أرباب واتخاذ آلهة. اتخاذ الآلهة والأرباب لا يشترط فيه عقد القلب، يعني أن يعتقد في قلبه أنه إله أو أنه رب أو أنه مساوي لله، بل حتى ولو لم يخطر بباله أبدا أنه يعبده، يجهل ذلك جهلا تاما، يكون متخذا إله إذا صرف له شيئا من حق الله. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوهم أربابا. فظن عدي أن اتخاذهم أرباب أو آلهة يعني عبادتهم، قال: ما كنا نعبدهم يا رسول الله، كيف نكون اتخذناهم أرباب؟ ما نعتق، يعني ما كنا نعبدهم، ولا خطر في بال عدي ولهم أنهم يعني آلهة أو أرباب، أو أنهم جاءوهم يصرفون لهم عبادة. ما قال: أليس يحلون لكم الحلال فتطيعوا؟ قال: بلى. فقال: تلك عبادتهم. هو الآن لا يعرف ولا يعتقد، فاتخذوا هذا اتخاذ. ومن ضمنها يعني من أدلة على ذلك قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني هل يعتقد الصحابي الذي يطيع أو يتأثر بشبهة المشرك من قريش أو من اليهود والنصارى ويطيعهم في تحليل ما أحل الله ما حرم الله، هل يعتقد أنهم مشاوين لله أو أنه يعبدهم؟ هم كفار في نظره، ليس لهم أي قدر ولا قيمة، ومع ذلك إن أطعتهم. أصل هذا اتخاذ، اتخذوهم أرباب وآلهة عندما أطاعوهم. ومثلها: فرأيت الذي اتخذ إلهه هوى، ألم ترى إلى الذي، نعم الآية، اتخذ إلهه هوى، اتخذ إلهه هوى. هل هذا الشخص يعتقد أن إلهه رب أو مساوي لله في شيء من خصائص الله؟ لا، لكن قدم هواه على أمر الله فعبد هواه. والأمثلة على ذلك كثيرة الحقيقة، وأيضا منها عبادة الشيطان: أن لا تعبدوا الشيطان. هل يعتقدون أن الشيطان مساوي لله في شيء من خصائصه أو حقه، لكن عندما أطاعوه ونعوذ بالله قدموا طاعته على أمر الله، فإن عندها صاروا عابدين له. والأمثلة على ذلك كثيرة ترد على هذه الشبهات والوساوس التي يلقيها هؤلاء الذين هم في الحقيقة يضلون أنفسهم. فاحذروا من هؤلاء وحذروا منهم، فإنهم متعالمون ويعتقدون أن الدين والإيمان ما أصلت. وقد رد السلف وقد ردت اللجنة الدائمة على شيخهم الحلبي عندما صار يأتي بفذلكات مثل فذلكاتهم يريد أن يوصل، فقالوا له هذه الأمور انتهت ووصلت وبينت، ما عليك إلا أن تتعلم فقط، اترك عنك هذه المجازفات وهذه الترهات. نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول في صحيح مسلم عن ابن عباس كانت تلبية قريش كفار قريش يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم لم يساووه بالله عز وجل، وإنما أشركوا في عبادته وكانوا يريدونه شفيعا لهم عند الله عز وجل، يعبدونه يدعونه دعاء الغائب، فصرفوا له ما لا يصرف إلا لله عز وجل. هذا المعنى. فالأولى أن يأخذ التعريفات البينة الواضحة عند أهل السنة، أو بيأتي بتعريف عليه ملاحظات وعليه نقص، وعليه إذا جاء بتعريف لازم يأتي بتعريف جامع مانع، فهو يريد أن يحسن فقصر في المعنى. والله المستعان.